الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: ويطيعون ولاة الأمر في غير معصية الله ولا ينزعون. اعلم رحمك الله أن عندنا قاعدة: كل من أمرك الله بطاعته فله مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. كل من أمرك الله بطاعته فله مطلق الطاعة، أي بعضها، لا الطاعة المطلقة. وعلى ذلك يخرج باب طاعة الحاكم. فالله عز وجل قد أمرنا بطاعته في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يكرر الفعل أطيعوا، لأن طاعة الحاكم مرتبطة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما أمرك الحاكم بشيء من معصية الشرع فلا سمع له ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأبوك أمرك الشرع بطاعته فله مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فلو أمرك أبوك أو أمك بشيء من المعصية فلا تطعهما، لقول الله عز وجل: وإن جاهداك أي والداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والزوجة أمرها الله أن تطيع زوجها، فللزوج على زوجته مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فمتى ما أمر الحاكم أو الوالد أو الزوج بشيء من معصية الله فلا سمع له ولا طاعة.